الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى سر جديد من أسرار الصلاة. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة يا رب، اللهم انفعنا ببركات الصلاة يا رب، اللهم اجعل صلاتنا حجة لنا لا علينا. وتؤلمني وتؤثر في جدا كلمة أبي هريرة رضي الله عنه، إذ قال: يحشر الناس يوم القيامة على قدر صنيعهم في الصلاة. يعني المحسن يحشر يوم القيامة محسنا، الخاشع يحشر يوم القيامة مطمئنا، الملتفت يحشر يوم القيامة يلتفت، الذي ضيعها يحشر يوم القيامة ضائعا. أعرفتم قيمة الصلاة يا أحباب؟ ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا صلى أحدكم فلا يلتفت، فإنما يناجي ربه، وإن ربه أمامه، وإنه يناجيه فلا يلتفت. وفي الحديث القدسي يقول رب العزة جل جلاله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله عز وجل: مجدني عبدي، فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا كان العبد يعالج هذه المناجاة بينه وبين ربه في الصلاة، فلا ريب أنه ينبغي أن يخشع لذلك، فلا يلتفت بقلبه ولا يلتفت بجوارحه. فإذا كان الالتفات بالجوارح مشينا معيبا، فإن الالتفات بالقلب أشنع وأعيب. فإذا كان رب العالمين يناجي العبد، فكيف يطيق العبد أن يلتفت عن ربه؟ قال عطاء رحمه الله تعالى: وبلغنا أن الرب عز وجل يقول: يا ابن آدم إلى من تلتفت؟ أنا خير لك ممن تلتفت إليه. إيه الإحساس ده؟ كأني بقول ربي: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، شوف السؤال، عندك إجابة للسؤال ده؟ عندك إجابة للسؤال ده؟ حين يقول الله عز وجل: أنا خير لك مما تلتفت إليه، تسرح في إيه؟ تسرح في إيه؟ لازم تخلي بالك من موضوع الخشوع، لازم تشيل همه وتتمناه، لازم تبقى حريص على الخشوع، لازم تتمناه، لازم تفكر كويس ازاي ابقى خاشع، لازم تحسن صلاتك وتنول فيها الخشوع، لان التفاتك بقلبك وانت بتصلي خطر، خصوصا إذا سألك الله أأنا خير أما كنت تفكر فيه وتلتفت إليه؟ قال أبو عمران الجوني رحمه الله: أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام: إذا قمت بين يدي فقم مقام العبد الحقير الذليل وذم نفسك فهي أولى بالذم، وناجني بقلب وجل ولسان صادق. شوف رب العالمين وهو يربي عبده موسى ويعلمه: إذا قمت بين يدي فقم مقام العبد الحقير الذليل. وهو ده سر الفوز برضا الله. عرفت مين اللي بيخشع في الصلاة؟ عرفت ليه الخشوع في الصلاة نادر؟ نادر علشان أغلب الناس يزكون أنفسهم ويمدحون أنفسهم. يعني لو قلت لحضرتك: إيه ظنك في نفسك؟ أنت شايف نفسك إيمانك كم من 10؟ هل أنت من الصالحين؟ تجاوب تقول إيه؟ قل لي إجابتك وتعالى نشوف إجابات الناس، وبعدين أقول لكم إجابة الإمام الشافعي عن السؤال ده. يلا نشوف كده الناس هيقولوا إيه؟ إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. هل أنت من الصالحين؟ لا لا، أنا ساعات بعمل حاجات تغضب الله. نفسي أبقى من الصالحين، يا ريت نبقى من الصالحين. أنت من الصالحين ولا لا؟ لا، بدأ ربنا أبقى منهم. من الصالحين. لو قلت لك هل أنت من الصالحين، أنت من الصالحين؟ الله أعلم. هل أنت من الصالحين؟ لو سألتك قلت لك أنت من الصالحين؟ لا طبعا. لا لا، ما حسبش نفسي من الناس دي. الله أعلم. فيا رحمن أنقذنا، فبين يديك أرواح، فأنت ملاذنا دوما ورزاق وفتاح. أهلا بكم، وطيب الله أوقاتكم بذكره. الإمام الشافعي كان بيقول: أحب الصالحين ولست منهم. الإمام الشافعي كان شايف نفسه مش من الصالحين. قل لي بقى، هل أنت من الصالحين؟ اللهم اجعلنا من الصالحين. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يقول لحذيفة رضي الله عنه وارضاه: أستحلفك بالله، أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ يبقى قضية الإيمان دي ما فيهاش عبث، وإن الإنسان كل ما يزيد إيمانه كل ما يتهم نفسه. قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الناس اللي بتعمل العمل الصالح دول ما بيزكوش أنفسهم، ما بيشوفوش إن هم كويسين، بالعكس يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا يعني بيعملوا الأعمال الصالحة، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. اللي يعمل عمل صالح ما ينفش ريشه، لا، يفتقر ويتواضع لله علشان يخشع. عايز تخشع؟ ما تشوفش نفسك، ما تزكيش نفسك، بل تواضع لله ورق لله واخضع لله وافتقر لله وذل لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أقرأ كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابية. اللي ربنا حيؤتيه كتابه بيمينه حيمشي يوم القيامة زي المجنون، حيمشي يوم القيامة زي بياع جرايد، حيمسك كتابه كده ويفتحه ويقول للناس: اقرأوا كتابي، اقرأوا كتابية، اقرأوا كتابية. إني ظننت أني ملاق حسابية. من فرحته هيقعد يقول للناس: ده أنا كنت فاكر أن أنا أروح في داهية. إني ظننت أني ملاق حسابية، ده أنا كنت فاكر أن أنا حضيع، ده انا كنت فاكر ان انا هتعذب، ده انا كنت فاكر ان انا ههلك، اني ظننت اني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية. مين اللي في عيشة راضية؟ اللي ما كانش بيزكي نفسه وما بيشوفش نفسه، وهو ده التواضع لله. إن كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. الله، شوف دي علاقتهم بربنا. كنا قبله في أهلنا مشفقين، يعني كنا فاكرين إن إحنا إيماننا ضعيف، فمن الله علينا، ربنا نجانا وعدانا. كان واحد بيقول قدام الإمام، قدام سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه: والله إني لا أرجو أن أكون من أصحاب اليمين، ولا أرضى إلا أن أكون من المقربين. فقال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولكن ها هنا رجل يود أن لو زحزح عن النار وأدخل الجنة. المتواضعين الذين يرون أنفسهم أهل للاحتقار والذل يرفعهم الله، وتكون المفاجأة جميلة جميلة حين يدخلون الجنة، لأنهم يرون أن ذلك محض من من الله، وهذا بمنتهى الصدق. ألا ترون قول الله عن هؤلاء أنهم يقولون: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. آه لو دقت حلاوة البر الرحيم. تجيب واد تسميه عبد البر وواد تسميه عبد الرحيم. البر إذا كان كلمة البر أنها اسم جامع لكل ممدوح ولكل وصف حسن، فما ظنكم بها وصفا لله؟ البر هو الذي لم نرى منه إلا خيرا. تعرف وانت ساجد تقول لربنا ما شفتش منك حاجة وحشة؟ تعرف وانت ساجد تقول لربنا ما شفتش منك حاجة وحشة؟ هو ده الذل والافتقار لله، والشهود لله بالمنة المحضة سبحانه وتعالى. تعرف تصلي بالمزاق ده؟ عارف لو قمت بين يدي الله بهذا الذل ستذوق لذة ولا في الأحلام. قم فصلي وعش هذا الغرام، فإن الخشوع ليس كالكلام. والسلام. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.